بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع المحاضرة التاسعة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. في هذه الآية الكريمة يذكر الله جل جلاله بني إسرائيل بالنعم التي امتن بها عليهم. وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، وكان على ملة أبيه إبراهيم، وأعظم قضية شغلته عند الموت الاطمئنان على دين أولاده: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ابتلاه الله جل وعلا ببعد ولده عنه أياما وليالي طوال، حتى بيضت عيناه من الحزن، ثم كافأه الله جل وعلا على صبره، على جميل صبره في نهاية المطاف عندما جاء البشير وألقى بقميص يوسف على وجهه فارتد بصيرا، ثم جمعه بأولاده ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. النعم التي امتن الله بها على بني إسرائيل كثيرة. الله جل جلاله يقول: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. والمقصود بالعالمين عالمي زمانهم، فلكل زمان عالمه، فالعالمين عالمي زمانهم، وإلا فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وإلا أيضا فإن القوم بدلوا نعمة الله كفرا فاستحقوا لعنة الله وسخطه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من هذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أنه نجاهم من فرعون وجنده، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فأنجاهم الله جل وعلا من هذا البلاء المبين. فلق البحر لهم ليعبروا من مصر في أمن وسلام، وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم أنزل عليهم التوراة مكتوبة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ثم توبته عليهم بعد أن عبد فتوبوا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. عندما كانوا في أرض التيه ظلل الله عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى كما قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى آخر ما سنذكره تفصيلا في آيات قادمات بإذن الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بالقلب اعترافا بها وإقرارا بها لخالقها وباللسان ثناء عليه جل جلاله وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضاه سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي ما عهد إليهم من الإيمان بالله وبرسله وبإقامة شرعه، وقد جاء ذكر هذا العهد في كتاب الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. آية أخرى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم بالرحمة في الدنيا وبالحياة الطيبة ورغد العيش فيها وبنعيم الخلد وجنة الأبد يوم القيامة إن وفيتم بعهدي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على من زعم أن الشرائع السماوية السابقة بعد أن نسخت بشريعة الإسلام وأن الكتب السابقة بعد أن نسخت بالقرآن لا تزال طريقا قاصدا موصلا إلى رحمة الله ورضوانه وجنة الله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، أنكم عندما تكفرون به إنما تحملون أوزاركم وأوزار من تضلونهم بغير علم، لأن في كتبكم صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، لم يقل ولا تكفر، قال ولا تكونوا أول كافر به. إذا بادرتم إلى الكفر فإنكم بهذا أولا تكفرون بما عندكم، لأن بعض ما عندكم صفة محمد صلى الله عليه وسلم نعته، وإن كفرتم ببعض ما عندكم فقد كفرتم به كله، لأن الكفر بآية واحدة من آيات الله كفر بآيات الله كلها، ولأن الكفر برسول واحد من رسل الله كفر برسل الله جميعا. وأيضا لأنكم تحملون أوزاركم وأوزار من تضلونهم بغير علم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وكل ما على الدنيا إلى ما قلنا من عين الآخرة فإنه متاع قليل، ثمن قليل، عرض زائل. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، يصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي رخاء قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شقاء قط ولا مرت بي شدة قط. وآمنوا بما أنزلت القرآن، وهذا يقتضي الإيمان بمن أنزل عليه وبمن جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا أول كافر به، حتى لا تحملوا أوزاركم وأوزار من تضلونهم بغير علم، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ثم قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق الذي بينته لكم بالباطل الذي تفترونه من عند أنفسكم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا هذا بذاك. إن الواجب على المشروع لمن آتاه الله شيئا من علمه أن يبينه للناس، أن يظهره لهم، ولا يخلطه بشيء يفتريه من عند نفسه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أي ادخلوا في دين الإسلام بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح الذي جاء به رسول الله، وأن تؤدوا الزكاة على الوجه الصحيح الذي فصل القول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة. ابن مسعود يقول: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق. ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ما أقبح حالكم وحال علمائكم حين تأمرون الناس بفعل الخيرات وترك المنكرات وتتركون أنفسكم، فما تأمرونها بالخير العظيم وهو الإسلام، أفلا تعقلون؟ سمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفع الإنسان من الخير، وينعقل به عما يضره من الشر. وهذه الآية، وإن كانت نزلت بسبب بني إسرائيل إلا أنها عامة لكل أحد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وتراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فأبدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما يقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ليس معنى هذا أن من لم يأتمر بالمعروف لا يأمر به، وأن من لم ينتهي عن منكر لا ينهى عنه، لأنه مطالب بفريضتين: أن يأمر بالمعروف وأن يأتمر به، أن ينهى عن المنكر وأن ينتهي عنه، والتفريط في أحدهما لا يسوغ التفريط في الآخر. ثم قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا في أموركم كلها بالصبر بجميع أنواعه، الصبر على طاعة الله حتى تؤديها، والصبر عن معاصي الله حتى تتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها ولا تجزع منها. حبس اللسان عن التشكي والتسخط والجزع لأقدار الله سبحانه وتعالى، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. الفضائل تكتسب، فيعني في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ليس فيه إنما الصبر بالتصبر، لكن ورد في حديث صحيح متفق عليه: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. فالصبر حبس النفس على فعل شيء أمر الله به، أو عن فعل شيء نهى الله عنه، أو حبسها عن الجزع على أقدار الله المؤلمة. وابن القيم يذكر أنواعا من الصبر، يقول: الصبر أنواع: الصبر بالله الذي يكون بالاستعانة بالله سبحانه ورؤية أنه هو المصبر. الصبر ليس إنجازا شخصيا لك، بل هو عون من الله لك وتوفيق من الله لك. واصبر وما صبرك إلا بالله. النوع الثاني: الصبر لله، أن يكون الصبر ليس إظهارا للجلد وقدرة النفس على التحمل، بل لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لتكليف وإنفاذ لأمر الله سبحانه وتعالى. نوع الثالث: الصبر مع الله، أي أن تدور مع أوامر الله حيث دارت، وأن تدور مع رحى الإسلام حيث دارت، وأن يكون هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال للأشعث ابن قيس: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. نعم، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. طيب، الصبر والصلاة أرحنا بها يا بلاد، وإنها لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين. وشو إنما هو حضور القلب أثناء الصلاة واستحضاره عظمة الرب جل جلاله، هذا الخشوع، هذا الحضور يسهل العبادة ويجعلها مصدر متعة وبهجة وريحانة للنفس. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يخشون الله سبحانه ويرجون لقاءه. والظن في كتاب الله قد يأتي بمعنى اليقين في قول الله سبحانه وتعالى الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، كما قال تعالى في من أوتي كتابه بيمينه يقول إني ظننت أني ملاق حسابي، كان موقنا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أظن هنا بمعنى يعني اليقين. ثم شرع مرة أخرى يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فضلت أسلافكم فنسب نعمه على آبائهم إلى أنها نعم منه عليهم، فضلتكم على العالمين عام أريد به الخصوص، لأن المقصود فضلتكم على عالم من كنتم في زمانه، ولكل زمان عالمه. وكما قلنا قابلوا هذه النعم بالكفران وقتل الأنبياء. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ولهذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في لقاء الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.